الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الآية 21-22 من سورة السجدة: وهذا تحذير لكل إنسان على ظهر الأرض، رجلا أو امرأة، أنت مخلوق من أجل غاية. الغاية نفرض الله بالعبادة ونطيعه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية إذا تمرد عنها الإنسان، ربنا قال لك بأتلفلك وأدبك في الدنيا دي قبل تلتلت وأدب الآخرة. ده هو بس مفهوم الآيتين. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. شوف القسم ده، واو القسم وكذلك اللام نون التوكيد في كلمة واحدة. كلام ده أي واحد حي على كوكب الأرض تعرف الكلام ده. انت ما مخلوق عبث، مش من اجل اللعب والهزل واللهو، انت مخلوق من اجل غاية كريمة. هذه الغاية اذا خالفها الانسان ربنا قال لك بضيقك العذاب ده قبل ما تتوسد قبرك. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. اذن العذاب عذابان، في عذاب ربنا سماه العذاب الأدنى، والعذاب الثاني ربنا سماه العذاب الأكبر. ربنا قال العذاب الأدنى دلا من أطبيه الإنسان الغرض الرجوع إلى الحق، تراعي الغاية التي من أجلها خلق، أي تلزم التوحيد وطاعة الرحمن جل وعلا ورسوله الكريم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم، أظلم مخلوق لنفسه ممن ذكر بآيات ربي جل وعلا. ده معناه شفت الدين ده، ربنا قادر يوصله. يا أخي في أحاديث في السنة دي لو ما رحنا ربنا أصلي أحياء وشاهدناها، ربما الإنسان لو ما أسلم بكلام الله ورسوله أصلا ما يصدقه. انت عارف ايه حديث صريح تبين بان الدين المحمدي ده يجي يوم حتى بيوت المدر والوبر يدخله يهل السعدة. الله يحكي لي رجل من رفاعة دي قال لي مرة كنت في السعودية وزنقونا قال لي في الكشات، قال لي مشينا على جهة اليمن، قال لي ظلام رهيب وبرد شديد ونحن قال لي ماشيين في الظلام على اليمن، قال لي جنرينا رجل عجوز في خيمة. بعد ذلك قال لي خدت له خشب ويضرم النار عشان يتدفى. لا من جينا السلام عليكم هو وعليكم السلام. يا أخي بيتنا معاك الليلة. قال لهم جدا عنده فرشة وعنده بطاطين ما شاء الله. قال من شدة البرد نحن رقدنا. هذا الرجل قال لا من انتصف الليل عنده مسجل، خدت المسجل وقال شغل شروط لشيخ ميزوب حي سعيد. حتى قال استغربنا، قال لما اصبحنا قلنا له يا عمنا الشروط ده جبته من وين؟ قال لهم هذا الرجل السوداني، هذا الرجل السوداني انه يحب وعظه، جابوا من وين شيء يحير. بل الليله شفت الديجيتال اللي بيشوفه حاليا ده، انت قايل الديجيتال ده بس في العمارات الناس المقرشين. يا اخي الليله حتى في البدو تمرق الصحراء تجد الواحد عنده البطارية، كل الغنوات الفضائية شفتها عنده. يعني الدين الليلة ما في واحد يقول ما بعرفه. أسع الليلة مش يوم الجمعة، رفاعة دي فيها غرابة 30 مسجد، حصل لي وين؟ بعدين لما يجي وقت الجمعة ما صليت انت أجرمت، تورطت في الآيتين دي، مشيت صليت حضرت الخطبة من بدايتها لنهايتها، الموضوع الطرق ما أصلت في حياتك أنت أجرمته. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه حتى كان حضرت مجالس العلم، محاضرات تحضرها باستمرار، القنوات الإسلامية باستمرار، القرآن تسمع صباح مساء، خطب الجمعة أسبوعيا، لكن ما بتطبق، ما بتنفذ أحكام الله ورسوله الكريم، أنت تورطت في الآية. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الله قال الصباح بخلي أنت قال زي الميكروفون ده يومين بشرح لك آية ولا حديث، أنت قال في ناس زايرينها والله يا ما أوذين فيها أذى. ما قال إلا الآن إحنا قاعدين ونذكر الناس بالآية والحديث. يا ما يا زول تلتلة وفتن شفت في 30 سنة الماضية، الناس ما عايزين ميكروفون زي ده يشتغل، لكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. رب العزة وجلال الدين حقه وبيعرف كيف يصهرك، لكن انت تكون عارف جاك بعد ذاك تذكير، انت بعد ذاك ما أصلت في حياتك متمرد، ربنا قال لك ما بخليك أصلا، لازم تذوق العذاب وانت شنو حي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ما اهتم لها إنا من المجرمين منتقمون، معناه العذاب الأدنى والعذاب الأكبر ربنا تضوغه للزول اللي بيسمع الآية والحديث لكن ما ينفذ، معناه العايز يسلم من شر هذه الآية معناه الالتزام. انت كده جرب حافظ على الصلوات الخمسة، اي حلقة بتاع علم اسمع ونفذ، امسك لسانك ده عليك من اعراض الناس، شوف حياة السعادة بعد ذاك الحد عايشة، حتكون في سعادة والله لو عرفت الملوك هذه السعادة بتعايشة ربما تجلدك عليها بالسيوف. ليه؟ لأن الآية 2 من سورة محمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات، في ناس الليلة بنفذوا بيحترقوا عقيدة التوحيد وبيلتزموا العمل الصالح على فهم السلف الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. انت كان متلت الليلة يا مناس مرتاحي البال، يا مناس الليلة سعيدي، يا مناس الليلة ينعم بحطام الدنيا ده، ربنا دفقوا لهم اداه لهم، ده معناه بيلتزم هذا المنهج، ربنا بيصلح البال بتاعه. وحتى الآية 97 من سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا ما في كمان نعم للزول الصالح اللي بيلتزم الدين ده، نعم تعيش وانت حي هنا، الأمن، الطمأنينة، راحة البال، السعادة، الحياة الطيبة. طيب كمان النعم الكبرى، لا من تمشي الآخرة تنعم بجنة الفردوس النعيم الصرمدي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، إن شاء الله البشرية دي كلها ما التزمت المنهج ده، أنت بتخليه لازم تبقى عليه عشرة. كان البشرية دي كلها رفضته، ربنا قال لك أنت ما ترفضه بين نفر، عسى مجتمع تلقى كله مبشتن فقير كله فتن ومصايب، ربنا قال بالنفر البستجيب لديني ده بحير حياة طيبة. وسط هذا الزخم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أصلي كان واحد من حكام الدنيا ديل قال لك تعالي بحيك الحياة الطيبة، ما بتتكيف زول يكون حاكم بلد بحاله، تعال بحيك الحياة الطيبة، فكيف بالقائل رب العزة والجلال؟ ربنا لا يحيي له إنسان حي طيبة. إذن ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لو واحد قال العذاب الأدنى، العذاب الأدنى كما قال حبر الأمة هو أزقام وفتن الدنيا، ده هو تفصيل العذاب الأدنى. زال ما يلتزم الدين ده يا محياة الكرب والهموم والفتن والمصائب والجوع كثرة الأمراض، دي عايشة وانت حي في الدنيا دي، ده هو العذاب الأدنى. لازم ربنا بعد ذاك يضوقه للإنسان اللي بخالف منهجه وما يلتزمه. وأنا مثلا أديك أدلة على ذلك، آية 76 سورة المؤمنون. انت عارف مكة لما تمردت على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا فك فيها العذاب. انت عارف العذاب كان من الأنواع بتاعته الجوع، ارتفعت الأزهار. تعرف تعليل الأزهار كان ارتفعت في بلد الحاكم، الحاكم بيسوي مع الله يا زول، انت بقى فاهم؟ في واحد من الحكام عايز شعبه يكون مجهجة عشان بعد ذلك تفكر تخرج عليه ولا تتمرد عليه. اي حاكم على ظهر الارض يتمنى الشعب بتاعه يكون من خيرة الشعوب على ظهر الارض، لكن الحكاية ما بيبدا الحاكم والمحكوم. انت عارف الازعار لان ارتفعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ارجع الاثر تلقى ثابت في السنة، الناس يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا رسول الله، سعر لنا سعر. التجار ده بيجي شعيد يلا تزعير. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسعر والله. انت عارف الحكايات دي كلها من فوق حسب عمل البشرية وطاعة لله ولرسوله الكريم. والله شفت الحاكم ده يزعل النهار عشان يوفر لك كل النعم. طالما بشر متمرد على منهج الله جل وعلا لازم العذاب ده يذوقه، لازم. مكة بعد ذاك اي شيء بقى ما فيه. انت عارف من شدة الفقر الاصاب مكة اكلوا الكلاب، اكلوا الكلاب ورشيين خيار اهل الارض في زمانهم، المال الدعاء الحسب النسب. في ذا عنده راي في قريش، انت عارف قريش اكلت الكلاب، الواحد بقى بعد ذاك كلي بهوهي في ارض مكة ما الكلاب الناس اكلوها. وانت عارف البهيمة تكون ميتة فطيصة في الكوشة، يجي الواحد بعد ذاك ينزع الجلد منها يشيل الصوف يجيبه بعد ذاك الصاج، يجيبه الصوف بعد ذاك في الصاج بتاع النار، الريحة تبقى حلوة وزي ريحة الشيا، ياكل الصوف. ارجع لتفسير الآية 76 المؤمنون، ولقد اخذناهم بالعذاب. اذا انقلقنا على العذاب في الآية 76 المؤمنون، بعد لا من تتلو كتاب الله تأمر بأي آية فيها لفظة العذاب تكون حاذق وتكون عالم بعلم الله جل وعلا وتعبد الله على العلم. زي ده اسمه العذاب الأدنى. ده ربنا ضوقوا لناس أبو جهل وكانوا أحياء قبل ما يتوسط القبور. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعوا. ربنا قال وصل للدرجة أكلوا الكلاب أكلوا الصوف، بعد ما رجعوا للرحمن جل وعلا والتزموا طاعته. وهناك الآية ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. والآية الأولى لعلهم يرجعوا في تنزيدي ناس تصل لمرحلة تأكل الكلاب وتأكل الصوف البهيمة الميتة تأكلها بعد ما يرجعوا للرحمن جل وعلا. انت قال بني آدم دهين بني آدم كل عنده خطر جدا، ما هداه الله خطر جدا. لاحظ ربنا فك فيهم العذاب، ده اسمه العذاب الأدنى. وأيضا الآية 112 من سورة النحل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، مكة المكرمة قمة الأمن والطمأنينة، واحد خدت لعن قريب هبابي في أي ساعة من ساعات مكة. تخيل الواحد يرقد للصباح ما بخد تليدك سكين في ضراعه ولا بسطونة تحت اللحاب بتاعه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا أي وفيرا من كل مكان، تدخل الأسواق بتاعت مكة لا من تتحير، مكة لا فيها نهر لا فيها بعشرين، بعد ده خيرات الأرض كلها ربنا كان بيوجهها وتنزل بعد ذلك في أسواق مكة رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله فأذاقها، شوف ربنا ذوقهم العذاب، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. حتى الأمن ربنا نعمة الأمن شاله، رغم شال كمان بعد ذاك نعمة الخيرات، بقى الحكاية جوع فقط. حتى الأمن، واحد بدل كان يرقد في الساحات برا، تاني ساحة ترقد فيها في حوشك ترقد برا الحوش، لا لا لا، من شدة ما ربنا انتزع الأمن، الواحد يرقد في بيته الغرفة يتلقى مغسلة عليه، وبعد ده السلاح يكون جاهز، السكي والعكاز. ليه؟ لأرى انه ربنا حتى الأمن شاله. والسبب في ده كله، ولقد جاءهم رسول منهم، ربنا قال رسلت لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، أبوه معروف لديهم، أمه، أعمامه، خلانه، خالاته، حباباته، ما كان غريب عليهم، يعرفوا حق المعرفة. ولقد جاءهم رسول منهم، لكن هل أطاعوه؟ لا، فكذبوه، فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فأخذهم العذاب، ما نوع العذاب في الآية 113 من سورة النحل؟ ده العذاب الأدنى، ده عذاب الدنيا هنا. وحتى أثر سلمى ابن الأكوع في صحيح مسلم قال أن رجلا أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، قال بني آدم ده هين يا زال، الكبري ده كان دخل القلب، والله لو كان الصادق المصدوق حيا أمامك، طالما العجب والكبر دخل في قلب الإنسان ما حطيعه. خيل الرجل ده بياكل مع النوح، بياكل مع سيد المرسلين، وبعد ده ياكل بيد الشمال. أن رجلا أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه قال يا رجل كل بيمين، الأكل عندنا باليمين، السنة تأكل باليمين. قال الرجل لا أستطيع، لا نهر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نكزه، لا قال أمرك من بيتي، لا قال نزح من الصينية. قال لا استطعت، ما بتقدر، خلاص ما بتقدر. قال سلمة ابن الأكوع راوي الحديث فما رفعها إلى فيه، انشلت في الحال. شوف المصيبة الوقعت، ما منعه إلا الكبر، والكبر ده خطر، الكبر ده لو كنت مضلع كتاب الله حافظ الصم، ان شاء الله الدين ده العلم الشهادات العالية، دخل الكبر بعد ذي الحفرت قبرك براك واندفنت، خطر جدا. ما منعه الا الكبر، زلت جالس الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذي المصائب تنزل فيه، الليد انشلت، تاني ما رفع كله كله. والآية 15 من سورة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. شفت اليمن البشوفة دي، خضرة فجة ما تقبل، كل أنواع الفاكهة والثمار، العنب، الرمان، اليوسفي، البرتقال، المانجا، ده كان حال اليمن. والواحد لا من يدخل الجنينة بتاعت الفاكهة ما في واحد بيجع عليه حجر في شجرة، الواحد بس يخط القفة في راسه، دخل بباب الدخول خرج بباب الخروج، القفة تلقيت مرة النوع داير انت من الفاكهة. ده كان حال اليمن، والرسل نصحهم اكلوا زي ما عايزين، لكن اشكروا الحق جل وعلا على النعم دي، لانه هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن لا اطاعوا، وقعوا في المعصية فاعرضوا، يعني ما اطاعوا الرسل. فارسلنا عليهم سيل العرم، ربنا قال سد مأرب، ده كان بيحجز الأمطار في فصل الخريف، ربنا قال كسرت كله وارجع لكسيره، ربنا رسل من جنود الفورة، كانوا بجيبوا الكدسة عشان تحرس السد، ربنا أصدر الأمر للفورة على الأرض أن تأكل الكدسة، الفورة أكلت الكدسة، بعد ما أكلت الكدسة وشبعت بعد ذاك نهشت سد مأرب، فجأة جم بهل عليهم. فأرسلنا عليهم سيل العرم، أي السيل الشديد الذي لا يصده صاد، وبدلناهم، بعد ذاك التغيير والتبديل، ناس كانوا عايشين أحسن عيشة، بعد ذاك الجنائن كلها يمارسوا فيها المعاصي صباح مساء، زي ما حدث في رفاعة، أحسن الجنائن في رفاعة، كان بعد ذاك في رأس السنة الناس المتبردين على منهج الله جل وعلا يمارس فيها الفساد. ربنا يفك الهدام أهل الشارد كلها قرابة 5 إلى 6 جناير. ده نفس الشيء الحدث جيبك في اليمن السيل ده لا من جاء كل الجناين السمحة دي ربنا كلها أبادة. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأجل وشيء من سدر قليل. تخيل بدل المنجا بدل العنب بدل الماء اليوسفي برتقال كل الفواكه. ربنا بعدها قال شلتها من الأرض اليمن تاني خلى لهم النبات الطائف النبك. والنبك شيء بسيط جدا ما يكفيه. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ربما تكون حي في الدنيا دي لكن ما بتلتزم الدين ده تلقى النعم اللي عندك راحت واحدة واحدة. عسى عندك عربية آخر موديل وفي مقدورك تشتري عربات غيرها تشتري بيت فجأة تلقى عربية ما عندك خاتي بعد داك عمتك في كتفك ومباشخ 11 لا من تتحير. عسى بعد داك عندك قرابة 6 جلالي فجأة تلقاهم بقى 3.5 ذاتي. النعم بعد داك مرة بالعزة وجلاء ده من العذاب بيضوي غليه يشيل حتى حتى. أي واحد ما يشكر الله جل وعلا أهني عب ربنا بشيله. هذا إذا كله تسمي العذاب الأدنى لكن لو واحد قال العذاب الأكبر العذاب الأكبر. شفت أي واحد تمرد على هذا المنهج الرباني ومات على سوء الخاتمة دخلوا قبره يوم القيامة لا من يقوم ويبعث يلقى البصر ما فيه. ربنا يشيل منه نعمة البصر والبصيرة طالما حي في الدنيا. ربنا شال منه عمل بصيرة عماه عمل بصيرة الآخر بشيلنا الاثنين بعد ذاك نار جهنم. ده هو العذاب الأكبر. وأصرح نص قرآن عشان تعرف العذاب الأكبر الآية 123 للآية 127 من سورة طه. فإما يأتينكم مني هدى والهدى يا هدى القرآن العظيم اللي بتشوفه ده كل أوامر ونواهي بس عايز ينفذ. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشغى. يا زول زول يلتزم منهج محمد صلى الله عليه وسلم يضل؟ لا يمكن. زول يلتزم منهج محمد صلى الله عليه وسلم ينفذه زي ده بيشغى؟ لا يمكن. كما نص القرآن فلا يضل ولا يشغى. ومن أعرض عن ذكري الليلة في ناس دقشوا 40 50 60 سنة لا يعرف آية لا يعرف حديث لا يقعد في مجالس علم ما ناكشين حاجة. ومن أعرض عن ذكر ما بيهتم بالقرآن العظيم فإن له معيشة ضنكا. دي إشارة للعذاب الأدنى في الدنيا هنا. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. خيل زول يقوم من قبره وبعد ذاك بيجي أعمى البصر معناه يطاقش قمة العذاب. كون ربنا يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد بعد ذاك الناس من شدة الخوف تجار يوم القيامة وتخيلوا في وسطهم واحد أعمى ما بشوف ده حيكون حاله كيف. ربنا قال لك ده حيحدث بعدين ده من العذاب الأكبر. ونحشره يوم القيامة أعمى قال كمن يحتج ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال للتحقيق يا رب العزة والجلال أنا لا من مت راقد كنت في مستشفى شفت ملك الموت دخل علي عيني دي السليمات ما حصل مرة أنا شكوت من موية بيضة في عيوني. أنا ما حصل مرة شكيت من موية سودة في عيوني. أنا ما حصل مرة وقفت لي أمام طبيب عيون عشان يبعبص في العينين بتحتي نظري الليلة وين لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال أي برد للحق جل وعلا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. معنى تنسى ربنا ما بينسى عمل حسابك. معنى قوله تعالى وكذلك اليوم تنسى وعاملك معاملة من ينساك. تذكر زمان في الدنيا الدقة المشتريت ودخلت البيت الكعبة المشرفة ما قدامك 24 ساعة القرآن قدامك 24 ساعة، الحديث، المحاضرات، انت ما شفت الغنوات اللي بتهتم بتربية المسلمين؟ ما اكثر من 50 غنة موجودة حاليا في الديجيتال. تتذكر زمان تمر بها بالله بالريموت تنطط منها كلها، تمشي براك للغنوات بتاعت الخلاعة والمجود والفساد والمعاصي. زمان ما جاك الدين انت في البيت ما قاعد تسمع شرح الآية والحديث، ما كنت بتهتم بها. الليلة عاملك معاملة من انساك، وكذلك نجزي من اسرف اي امتلأ في المعاصي ولم يؤمن بآيات ربه، ما يصدق بالقرآن العظيم. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. دي حالة البداية. الزلل اللي بيموت على سوء الخاتمة العمى، عين بعد ذاك بصر بس، وانت يا اللي بمشي بيكون عيو. اي واحد يموت على سوء الخاتمة والعياذة بالله، تاني النعم دي خلاص ما في، تمرق من الغبر بتاعك اعمى البصر، والراس بتاعك سحت، والكرعين فوق. واحد ثاني يمشي بكرعين كما نص الشرع المحمدي، تمشي بعد ذاك شفت في جهة النخرة والعيون دي تحت في الواطة، والكرعين فوق. يوم ما يسحبون على وجوههم ذوقوا مس صغر. واحد ثاني يجيب على كرعين مار، وبعد ذاك يرموا في نار جهنم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.